قال بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لساني دليل الأمر الإضطراري وإطلاقه، فقد يستظهر منه الإجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل. كان الكلام في أن الأمر الإضطراري من يأتي بمتعلقه هل يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزيه؟ قلنا تارة أن الأمر الإضطراري فيه إطلاق يسوغ البدار وإن لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت، هذه صورة وقد تقدم الكلام عنها. وأخرى أن الأمر الإضطراري لا إطلاق فيه، وإنما هو مقيد باستيعاب العذر لتمام الوقت، فإن كان العذر مستوعبا لتمام الوقت فإن الأمر الإضطراري مشرع من قبل الشارع. في مثل هذه الحالة لو صلى الإنسان بمقتضى الأمر الإضطراري ثم ارتفع العذر بعد انتهاء الوقت، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ قلنا بأنه قد يقال بعدم وجوب القضاء باعتبار أن تشريع الأمر الإضطراري معناه هو أنه يجزي عن الأمر الاختياري، معناه أنه يستوفي تمام الملاك الموجود في الأمر الاختياري. قلنا أن هذا غير معقول، لأن الأمر الاضطراري لو كان يستوفي تمام الملاك إذا لا معنى لئلا يكون عدلا للأمر الاختياري، كان ينبغي أن يكون عدلا للأمر الاختياري. المولى يقول صلي إن شئت عن قيام وإن شئت عن جلوس، وليس الأمر كذلك. من يأتي بمتعلقه هل يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزيه؟ قلنا تارة أن الأمر الاضطراري فيه إطلاق يسوغ البدار وإن لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت، هذه صورة وقد تقدم الكلام عنها. وأخرى أن الأمر الاضطراري لا إطلاق فيه، وإنما هو مقيد باستيعاب العذر لتمام الوقت، فإن كان العذر مستوعبا لتمام الوقت فإن الأمر الاضطراري مشرع من قبل الشارع. في مثل هذه الحالة لو صلى الإنسان بمقتضى الأمر الاضطراري ثم ارتفع العذر بعد انتهاء الوقت، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ قلنا بأنه قد يقال بعدم وجوب القضاء باعتبار أن تشريع الأمر الاضطراري معناه هو أنه يجزي عن الأمر الاختياري، معناه أنه يستوفي تمام الملاك الموجود في الأمر الاختياري. قلنا أن هذا غير معقول، لأن الأمر الاضطراري لو كان يستوفي تمام الملاك إذا لا معنى لئلا يكون عدلا للأمر الاختياري، كان ينبغي أن يكون عدلا للأمر الاختياري. المولى يقول صلي إن شئت عن قيام وإن شئت عن جلوس، وليس الأمر كذلك. وإنما يمكن أن يقال بأن هذا الأمر الاضطراري يستوفي لنا جزءا من الملاك ويبقى عندنا جزء آخر من الملاك لا بد من استيفائه، يعني لا يتسامح المولى في ترك ذلك الجزء الآخر. ومن هنا قد يقال بوجوب القضاء لو ارتفع العذر. من هنا نحن لا يمكن أن نستند إلى دليل الملازمة العقلية للإجزاء في الصورة الثانية، ومن هنا ننتقل إلى طريق آخر للإجزاء قد يستفاد من لسان الدليل. والاستفادة من لسان الدليل بعد هنا لا نتمسك بالوجوه العقلية، وإنما نتمسك بالاستظهار العرفي من الدليل. إذا فرضنا أن الشارع قال التراب أحد الطهورين، الإنسان ماذا يستفيد من هذا اللسان؟ هل يستفيد منه، هل يستفيد منه أن التراب يفي بتمام ملاك المبدل أو لا يستفيد منه ذلك؟ من الواضح الشارع يقول له التراب أحد الطهورين، يعني ماذا؟ يعني إذا كان ماء فتوضأ بالماء، إن لم يكن ماء فماذا تفعل؟ فتوضأ بالتراب، تيمم بالتراب. خب عندما يقول إن لم يكن فتيمم، لسان هذا الدليل هو أن البدل يفي بتمام ما للمبدل من المصلحة والملاك. فإن استفدنا من دليل الأمر الإغطراري، استفدنا منه أنه يفي بتمام ملاك الأمر الاختياري، عند ذلك نقول بالإجزاء ولا يجب القضاء. أما إن لم نستظهر من الدليل أن متعلق الأمر الإغطراري يفي بتمام ملاك متعلق الأمر الاختياري، عند ذلك نقول بوجوب القضاء. إذن لابد أن نرجع إلى لسان الأمر الإغطراري لنرى أن الدليل الذي دل على الأمر الإغطراري الذي هو البدل، هل يفي بتمام الملاك الموجود للأمر الاختياري أو لا يفي؟ فإن وفى نقول لا قضاء خارج الوقت، وإن لم يفي نقول بوجوب القضاء خارج الوقت. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 145 من الجزء الثاني من التقريرات يقول إن دليل الأمر الإضطراري إذا استفيد من لسانه كما في مثل التراب أحد الطهورين، إذا استفيد من لسانه البدلية وتنزيل الوظيفة الإضطرارية منزلة الوظيفة الاختيارية، كان مقتضى إطلاق البدلية حينئذ البدلية على الإطلاق. يعني ماذا؟ يعني في كل الجهات والمراتب، وهو يقتضي الإجزاء لا محالة. إذن نحن نرجع إلى مقتضى دليل البدلية لنرى أنه هل يوجد فيه إطلاق يفي بكل الملاك الموجود في المبدل أو لا يفي. فإن قلت يوجد عندنا إطلاق أيضا في الدليل الاختياري، في الدليل الاختياري أيضا يوجد عندنا إطلاق، وعلى أساسه قلنا بعدم الإجزاء. نحن لماذا قلنا أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب؟ لماذا؟ قلنا لوجود الإطلاق الموجود في دليل الواجب الذي هو المبدل. فهنا يوجد عندنا إطلاق البدل وعندنا إطلاق المبدل، فأيهما يقدم على الآخر؟ نقول أن إطلاق البدل يقدم على إطلاق المبدل. لماذا؟ لأن البدل ناظر إلى المبدل فيكون حاكما عليه، فيقدم عليه بالحكومة. فلهذا يقول ولا يقدح في ذلك أن يكون شمول دليل الأمر الإضطراري بالإطلاق، لأن معنى هذا التقريب أن دليل الأمر الإضطراري ناظر إلى الوظيفة الواقعية الاختيارية، وإطلاق الدليل الناظر حاكم ومقدم على إطلاق الدليل المحكوم، كما قرأتم في الحلقة الثانية مفصلا في باب التعارض. إذن الوجه الأول للقول بالإجزاء في محل الكلام، وهو ما لو كان العذر مستوعبا لتمام الوقت، ماذا؟ أن نستفيد من دليل الواجب في الأمر الإضطراري الإطلاق، وأنه يفي بكل الجهات والملاكات التي كانت موجودة في الأمر الاختياري الواقعي. هذا هو الدليل الأول. الوجه الثاني للتقريب هو أن يقال عن الإجزاء في المقام في الصورة، هو أن نتمسك بالإطلاق المقامي. الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية نحن ميزنا بين الإطلاق اللفظي وبين الإطلاق المقامي، بل وكذا هنا في الحلقة الثانية عندما تعرضنا للاستدلال على حجية خبر الواحد بينا الفرق بين الإطلاق اللفظي وبين الإطلاق المقامي، وقلنا بأن الإطلاق المقامي يحتاج إلى مؤونة أكثر من الإطلاق اللفظي. والمثال الذي ضربه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما في الحلقة الثانية قال: إنما نريد بالإطلاق اللفظي أن ننفي قيدا لو كان موجودا فكان قيدا في هذا الواجب الذي بأيدينا، في هذه الصورة الذهنية الموجودة عندنا وهو العالم. لو كان هناك قيد فهو قيد للعالم، أما بواسطة الإطلاق المقامي نريد أن ننفي ماذا؟ نريد أن ننفي شيئا لو كان موجودا لكان واجبا آخر، كان جزءا آخر. نقول بأن المولى هنا عندما يبين البدل بحسب الإطلاق المقامي يريد أن يقول بأنه لا يجب شيء آخر على المكلف، يعني ماذا؟ يعني لا يجب عليه القضاء، وإلا لو كان يجب عليه القضاء كان عليه أن يبين، وحيث أنه لم يبين نستكشف منه أنه هذه الصلاة الإضطرارية تجزي عن تلك الصلاة التي إذا ارتفع العذر ولا يجب القضاء خارجان. فلهذا في صفحة 144 يقول: إن دليل الأمر الإضطراري ظاهر في التفدي لبيان تمام ما هو وظيفة المكلف، هذا هو تمام وظيفة المكلف، ولو كانت وظيفة المكلف هو الإتيان بالأمر الإضطراري ثم بعد ذلك إذا ارتفع العذر يأتي بالأمر الاختياري كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين نتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات أنه لا احتياج إلى القضاء. فلو لم يكن الفعل الإضطراري وحده كافيا في هذا المقام وكان لابد عليه أن يعيد العمل إذا ارتفع عذره بعد ذلك لكان ينبغي أن يبينه، وهذا يشكل بحسب الحقيقة إطلاقا مقاميا في دليل الأمر الإضطراري. بحسب هذا الإطلاق المقامي نثبت الإجزاء. إذن بقي نحن وماذا نستفيد من دليل الأمر الإضطراري؟ هل نستفيد البدلية بتمام الملاكات أو لا نستفيد؟ هل نستفيد من الإطلاق المقامي عدم وجوب القضاء أو لا نستفيد؟ فإن استفدنا أحدهما أو كلاهما فإنه نثبت الإجزاء وإلا فلا. فلهذا قال: بل يبقى، يعني إذا لم نستطع أن نثبت الإجزاء بالمنهج العقلي فإننا قد نقول في هذه الصورة وهي ما لو استوعب العذر تمام الوقت، قد نقول أنه نثبت الإجزاء بأحد الوجهين الاستظهاريين من ماذا؟ من دليل الأمر الاضطراري. بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاضطراري وإطلاق هذا الدليل، فقد يستظهر منه أي من لسان دليل الأمر الإضطراري وإطلاقه يستظهر منه الإجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل، وهذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه وهو من قبيل التراب أحد الطهورين، إما من هذا الطريق أو ظهور حاله في أنه يعني ظهور حال المولى المتكلم أو ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء، يعني تعيين الوظيفة ولا توجد أي وظيفة أخرى، فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ لأنه في مقام البيان في تمام ما يجب عليه ابتداء وانتهاء، فإن سكوته حينئذ عن وجوب القضاء يدل على عدم وجوب القضاء. هسه شوفوا لو هذه التقريرات مو موجودة هذه العبارة كيف هو عبارة تصير معقدة لا يعلم أنه ما هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا يريد أن يقول في هاتين العبارتين، إلا لمن هو مأنوس بمعاني الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أو بيده الأصول كاملا من مباني المرزا ومن مباني الآخوند ومن مباني الأعلام، حتى يستطيع من هذه الخمسة أسطر أو الأربعة أسطر يطلع منهجين وتقريبين لإثبات الاجزاء. ولكن حيث أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ذهنه عندما كان يكتب هذه المطالب المطلب واضح، فكان يتصور أن العبارة أيضا واضحة، وإلا ليس الأمر كذلك. هذا تمام الكلام في دلالة الأوامر الظاهرية. طبعا هذه الخمسة أسطر، أنا عندما قلت بحث خارج، هذه الخمسة أسطر يمكن للإنسان يبقى فيها الشهر، شهر يبقى في هذه الأسطر لبيان التقريبات الموجودة للمنهج العقلي وللمنهج الاستظهاري والإشكالات الواردة. لأن هنا السيد الشهيد بعد أن يذكر المنهج الاستظهاري يقول: وقد ذكر المحقق العراقي بيانا لدلالة إطلاق الأمر الاضطراري على الإجزاء، ولكنه أعقبه بإشكالين. بدأ بإشكالات المحقق العراقي وأن هذه البيانات الاستظهارية تامة أو غير تامتين، ولكنه لب الكلام وين موجود؟ موجود في الحلقة الثالثة. هسه تفصيلات الكلام، إشكالات الكلام، بعد هذا موكول إلى دراسة أعمق. فلهذا اللي يستوعب كاملا في الحلقة الثالثة عند فالدورة مختصرة من التقييرات، يعني لب التقييرات موجودة في الحلقة الثالثة، تبقى الإشكالات وأجوبة الإشكالات ونحو ذلك. أما المقام الثاني من البحث وهو دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، هل أنه من قام بالإتيان، من أتى بمقتضى الأمر الظاهري، لو انكشف له خلاف الأمر الظاهري هل يجزي أو لا يجزي؟ طبعا إذا لم ينكشف فلا إشكال ولا شبه أنه يكون مجزيا. الإنسان لو شك في طهارة الثوب وصلى وأجرى فيه أصالة الطهارة وصلى مع ثوب طاهر ظاهرا ولم ينكشف له خلاف ذلك، لا إشكال ولا شبه أنه لا تجب لا الإعادة داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت، هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام أين؟ لو انكشف له أنه عندما صلى في ثوب طاهر ظاهرا انكشف له أنه كان نجس واقعا، فهل يجزي أو لا يجزي؟ نفس القاعدة التي تقدم الكلام عنها في الأمر الاضطراري نجريها هنا، نقول المقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء إلا إذا دل دليل بالخصوص على الإجزاء. قال: قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي. قد تؤدي الحجة، أي حجة؟ يعني الحجة الظاهرية، الإمارة، الأصول العملية ونحو ذلك، بأن تدل الحجة الظاهرية على أن الواجب صلاة الظهر مثلا، ولكنه بعد ذلك يتبين له بأن الواجب عليه ماذا؟ صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، مع أنه يعني أن الواجب صلاة الجمعة. أو تدل الحجة على أن الثوب طاهر كأصالة الطهارة أو خبر الثقة، مع أن الثوب كان نجس في الواقع، كان نجسا في الواقع. فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية أعم من أن تكون إمارة أو أصلا عمليا، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي؟ طبعا بعد الانكشاف، وإلا إذا لم ينكشف من أين يعلم أنه كان مطابق أو لم يكن مطابق؟ بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء. وهذا معنى أن الإجزاء مقتضى القاعدة، لو قلنا أنه يجزي بلا حاجة إلى دليل خاص يعني مقتضى القاعدة ماذا؟ الإجزاء. أما لو قلنا أن مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء. إذا لو أردنا أن نقول هنا يجزي لابد أن يقوم عندنا دليل خاص على الإجزاء. قال: فهل يجزي ذلك عن الواجب بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، يعني أن الإجزاء مقتضى القاعدة، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، وبدون الدليل الخاص يرجع ماذا؟ إلى قاعدة عدم الإجزاء. وهذا معنى أن القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء أيضا. لماذا؟ بالملازمة العقلية، باعتبار أن الشارع عندما شرع لي هذه الحجة الظاهرية وقال اعمل بخبر الثقة، وهو يعلم أن هذه الحجة الظاهرية قد تخطئ الواقع أو لا يعلم، خب يعلم أنها قد تخطئ، ومع ذلك عبدني بالعمل بها. هذه الحجة الظاهرية لو لم تكن وافية بتمام ملاك الواقع لكان معناه ماذا؟ لكان معناه أن الشارع ضيع علي المصلحة أو أوقعني في مفسدة، وكلاهما محال على المولى. إذا لابد أن نفترض أن العمل بمقتضى الحجة الظاهرية يفي بتمام الملاك الموجود للواجب الواقعي، وإلا لو لم يفي به هذا معناه أن المولى شرع لي تشريعا يوقعني في مفسدة وماذا؟ ولا يوصلني إلى المصلحة، وكلاهما قبيح على المولى. إذن بمقتضى الملازمة العقلية بين تشريع الحكم الظاهري وبين أنه واف بتمام ملاك الواقع نستكشف الإجزاء. قال قد يقال بالإجزاء بأي دعوى؟ بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء، لأنه إذا كان هناك تشريع للأمر الظاهري وأن الشارع جعل الحجة الظاهرية والإمارة حجة ظاهرية، هذا معناه ماذا؟ معناه أن ما تؤدي إليه الإمارة يوصلني إلى تمام الملاك الموجود في الأمر الواقعي. الإمارة إذا أدت إلى أن الواجب صلاة الظهر، هذا معناه أنه يوجد في صلاة الظهر كل الملاك الموجود في صلاة الجمعة. فإن قلت لماذا؟ أقول لأنه لو لم يكن يوجد فيه لماذا شرعه المولى؟ لم يشرعه المولى. في ذهنكم يجي إشكال على هذا المطلب لو ما يجي؟ شنو هو؟ صحيح هذا، ولكنه إشكال هنا ذكرناه في المطلب قبل قليل. صحيح تشريع الحكم الظاهري لهالغرض، قبل قليل ذكرنا أحسد. مثل ما قلنا هنا، قلنا الشارع عندما وجد أنا لا أستطيع أن أصلي عن قيام ماذا قال؟ صلي عن جلوس. هذا لا لأن الصلاة عن جلوس يستوفي تماما ملاك، بل لأنه لا أستطيع أن أستوفي تمام الملاك، قال لا أقل لا يفوتك جزء الملاك، ها؟ لا أقل لا يفوتك جزء الملاك. خب الجزء الآخر أين أستوفي؟ قال عندما ينكشف لك الواقع. إن لم ينكشف فلا أقل أن تستوفيت جزء الملاك، أما إذا انكشف فاستوفي لي الجزء الآخر بالقضاء. واضح المطلب؟ قال قد يقال بدعوى الإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء، لأن الأمر الظاهري، هذا بيان الاستدلال، بيان الملازمة، لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع، ها؟ وإلا إذا لم ينكشف لمخالفة الواقع، خب أنا من أين أعرف بأنه هذا استوفى أو لم يستوفي؟ لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورد الأمر الظاهري. مورد الأمر الظاهري ما هو؟ وجوب صلاة الظهر. الواقع ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. على نحو يستوفى به، يعني بالأمر الظاهري، على نحو يستوفى به أي بهذا الأمر الظاهري الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف. كيف فات هذا الملاك الواقعي على المكلف؟ بسبب التعبد من بالحجة الظاهرية التي عبدني الشارع بها، وإلا لو لم يعبدني الشارع بالحجة الظاهرية لما فاتني الملاك الواقعي. وذلك ببرهاني. ما هو البرهان؟ أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل، يعني يستوفى بها الملاك الواقعي، أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا، والقبيح محال على الحكيم. لماذا قبيح؟ قال: لأنه أي جعل الأمر الظاهري يكون مفوتا للمصلحة على المكلف، ويكون ملقيا للمكلف في المفسدة. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل في مورد الأمر الظاهري يتعين ماذا؟ يتعين الإجزاء لا محالة. وعلى هذا الأساس فلا تجب الإعادة في الوقت فضلا عن وجوب القضاء خارج الوقت. يعني أنا الذي صليت بثوب نجس وكنت معتقدا بطهارته ظاهرا، انكشف لي بعد ساعة أن الثوب نجس، فهل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب؟ تقول لا تجب إعادة الصلاة لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. والبناء على الاكتشاف المذكور، يعني نستكشف من جعل الحكم الظاهري أن ملاك الأمر الظاهري يستوفي تمام ملاك الأمر الواقعي، يسمى ماذا؟ يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. هاي نظرية السببية. هسه معنى نظرية السببية ما هو؟ بعد هذا بحث مفصل الإخوة اللي يردون يراجعون الجزء الثاني صفحة 162. هناك يقول: وتفصيل الكلام في هذا البيان أن الاحتمالات بدوا في حجية الإمارات أو الأصول العملية عديدة. الأول ما يسمى عند أصحابنا بالسببية الأشعرية، الثاني ما يسمى بالسببية المعتزلية، الثالثة ما يسمى بالطريقية الصرفة، الرابع افتراض مصلحة، الخامس القول بالسببية بمعنى كذا، السادس السببية بمعنى المصلحة السلوكية، ونظريات متعددة التي نحن تعرضنا لبعضها في أول الكتاب عندما تعرضنا لمسألة التصويب، وقلنا بأن السببية إما أشعرية وإما معتزلية. والسيد الشهيد آمن هناك بماذا؟ أن الإمارات فيها مصالح ومفاسد في متعلقاتها، أو هي أحكام طريقية صرفة. أحسنتم. وهذا البيان الذي يفترض أن الأمر الظاهري فيه مصلحة وملاك يستوفى بهذا الأمر الظاهري تمام ملاك الواقع، ده يفترض أن الأمر الظاهري بملاك مستقل عن الواقع. لو ما بملاك مستقل عن الواقع، وقد قلنا فيما سبق أن الحكم الظاهري هل فيه ملاك مستقل عن ملاك الحكم الواقعي أو لا يوجد فيه ملاك؟ لا يوجد فيه ملاك، بل قلنا أن ملاك الحكم الظاهري ناشئ من ماذا؟ ناشئ من نفس ملاك الحكم الواقعي، وأن الوجوب صلاة الظهر منشأها ماذا؟ نفس ملاك الحكم الواقعي. إذن هذا البيان إنما يتم بناء على السببية. ونحن الذين أنكرنا السببية فيما سبق وقلنا بأنها محالة لا يمكن أن نقبل هذا البيان، يبقى عليكم أن تسألوا منا، وهو أنه كيف تدفعون مشكلة الفوات المصلحة والوقوع في المفسدة؟ يقول: هذا ما أجبنا عليه مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك أجبناكم كيف أن هذه المصلحة الفائتة تكون مجبورة، وكيف أن تلك المفسدة التي يقع فيها المكلف إنما هي ملاحظة للتزاحم القائم بين الملاكات الأهم والمهم. إذن هذا البيان وهي الملازمة العقلية مبتني على نظرية السببية في الإمارات، يعني أن متعلق الإمارة فيه ملاك مستقل وراء ملاك الحكم الواقعي ومتعلق الحكم الواقعي، ونحن قد أبطلنا هذا في الأبحاث السابقة. فلهذا يقول: والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. ما معنى قول السببية سيدنا؟ قال: بمعنى أن الإمارة الحجة لخبر الثقة تكون سببا في حدوث ملاك في مورد تلك الإمارة وفي متعلق تلك الإمارة. ويرد على ذلك أولا أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية وليست على نحو السببية. ما معنى الطريقية؟ قال: يعني لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها كما تفترض نظرية السببية، بل هذه الأحكام الظاهرية ملاكاتها من أين ناشئة؟ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. بقي علينا أن نجيب: ما هو، ما كيف تدفعون تفويت المصلحة على المكلف وإلقاء المكلف في المفسدة؟ يقول السيد الشهيد: وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. ولو حتى الآن يريد أن يشكل كما أشكلنا هناك، أنه لو قلنا بالسببية يلزم ماذا؟ يلزم التصويب، والتصويب محال عندنا، أو لا أقل هو باطل، أو لا أقل هو خلاف ظهور الأدلة بالنحو الذي ظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي بالنحو الذي يدعى هنا للزم التصويب، والتصويب بكل أقسامه قد أثبتنا بطلانه فيما سبق. لماذا يلزم التصويب سيدنا؟ تعليل لبيان التصويب: إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي. أنتم تقولون تمام الملاك الموجود للحكم الواقعي موجود ماذا؟ في متعلق الحكم الظاهر. خب لو كان الأمر كذلك كان ينبغي على المولى أن يجعل الحكم تخييريا لا تعينيا، يقول: صلي الظهر أو الجمعة، لأنه الظهر أيضا يستوفي لنا تمام ملاك صلاة الجمعة. لماذا يقول بأنه تجب عليك صلاة الجمعة تعيينا، أو تجب عليك صلاة الظهر تعيينا، أو يجب عليك الصلاة في الثوب الطاهر تعيينا؟ لا، يقول: مخير بين أن تصلي بثوب طاهر وبين أن تصلي بثوب نجيس. وهذا خلاف دلالة الدليل على التعيينية. إذن يلزم التصويب بأي مقدار؟ بهذا المقدار، لأن ظاهر الدليل التعيينية، وظاهر أن الأمر الظاهري في بتمام ملاك الواقع ماذا؟ التخييرية. إذن يلزم أن يكون ما فرض أنه حكم تعييني يلزم أن يكون تخييريا، وهذا خلاف ظاهر الدليل، وبهذا المقدار يلزم التصويب. قال: إذ بعد فرضي وفاء الوظيفة الظاهرية بنفسي ملاك الواجب الواقعي يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأولي. متعلقه الأولي ماذا؟ افترضوه صلاة الجمعة. متعلقه الأولي ماذا؟ افترضوه الثوب الطاهر. بل ينقلب، يعني الحكم الواقعي من التعيينية ينقلب ماذا؟ إلى التخييرية، وهذا تصويب وانقلاب للأحكام الواقعية وهو محال. ويتعلق الوجوب ويتعلق ملاك الواجب الواقعي بماذا؟ بالجامع بين الأمرين، وهذا أيضا نحو من التصويب. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم الواقعي هو التعيينية، فإذا انقلب إلى التخييرية يعني معناه أن الملاك تغير من شيء إلى شيء آخر، لأنه لا فرق بين أن يتغير الملاك من النجاسة إلى الطهارة وبين أن ينقلب من التعيينية إلى التخييرية، فإنه كلاهما تصويبون. وثانيا، إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة، يعني يا حجة الحجة الظاهرية الإفلام عهدية تضمن تداركه، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بمقدار الفائت. سلمنا معكم أن الحجة الظاهرية جعلها معناه أنها تريد أن تتدارك لي ما فاتني من ملاك الواقع، لكن لابد أن أرى أن ما فاتني من ملاك الواقع أي مقدار. سأجيب لكم مثال حتى يتضح. افترضوا أن صلاة الظهر الإنسان صلاها بثوب نجس في أول الوقت، ثم بعد 3 ساعات 4 ساعات انكشف له ماذا؟ انكشفت نجاسة الثوب. هنا الذي طبعا الوقت باقي، هنا الذي خسره المكلف ملاك الصلاة لو فضيلة أول الوقت من الصلاة. ها سيدا، هذا المقدار يجب، لماذا لا تجب عليه الإعادة خارج داخل الوقت؟ نحن أيضا نلتزم معكم أن الحجة الظاهرية تفي أي مقدار؟ تفي بما خسره المكلف. خب لابد أن نرجع لنرى أنه ماذا خسر المكلف. خب إذا خسر فضيلة أول الوقت فماذا؟ فالحجة الظاهرية بهذا المقدار تفي. يعني تقول له أنت الآن عيد صلاتك، تقول له سيدي الآن لو أعيد صلاتي الآن ما أحصل على الثواب الموجود للصلاة في أول الوقت؟ يقول لا، ما دام صليت أنت مع الثوب النجس الذي كان طاهر ظاهرا أنا أعطيك ثواب أول الوقت أيضا. خب إذا انكشف له النجاسة خارج الوقت، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ ليش؟ يجب. ها؟ فاتني ماذا؟ الصلاة داخل الوقت فقط، هذا المقدار فاتني. يعني الملاك الذي كان 150 منه جيد لأنه كان مرتبط بالوقت، 50 منه فاتني داخل الوقت، 50 الأخرى ماذا؟ يجب الاتيان بها خارج الوقت. قل سيدي أنا هذه الصلاة التي أقضيها خارج الوقت مع الثوب الطاهر واقعا هذه لا تفي بتمام الملاك. يقول نعم ما يخالف، لكن أنت حيث صليت في داخل الوقت بثوب طاهر ظاهرا نجس واقعا فأنا أجبر ما فاتك من الملاك. إذن هذا الدليل على فرض تماميته أخص من المدعى أو مساو للمدعى؟ أخص من المدعى، لأن المدعى هو تمام أن الأمر الظاهري يفي بتمام ملاك الواقع، والدليل لا يدل ماذا إلا لا يفي إلا بما خسره المكلف من ملاك الواقع. إذن الدعوى أوسع من الدليل. الدليل يقول ما فاتك أنا أجبره، يعني دليل الحكم الظاهري، ما خسرته أنا أعطيك. أما أي مقدار خسرت؟ خسرت كل الملاك في داخل الوقت لم أخسر إلا فضيلة أول الوقت، وفي خارج الوقت لم أخسر إلا ماذا؟ الصلاة في الوقت. ما خسرته أنا أعطيك إياه. وبعبارة أخرى لسان الحكم الظاهري هذا يقول ما خسرت أنا أعطيك بدله. إذا خسرت كل المال أنا أعطيك ماذا؟ كل المال. إذا خسرت نصف المال أنا أعطيك نصف المال. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا لو صليت في ثوب النجس واقعا طاهر ظاهرا ولم ينكشف لك الخلاف إلى قيام الساعة يوم القيامة، أنت خسرت كل الملاك ولم تخسر كل الملاك؟ خسرت كل الملاك. ليش؟ لأنه ما صليت الصلاة في الثوب الطاهر واقعا. أحسن ثم الشارع يقول أنا ضمنت لك أنك إذا خسرت كل الملاك أن أعطيك ماذا؟ أن أعطيك بدله. بدله ماذا؟ بدله لأنك أتيت بالحكم الظاهري، تعبدك بالحكم الظاهري، أنا أجعلك تستحق ماذا؟ تستحق تمام ما للحكم الواقعي من ملاك ومصلحة. أنا إيش قد كنت أعطي الثواب على ذاك الحكم الواقعي 100، الآن ملك أعطيك. تقول لي يا ابن رسول الله سيدي أنا ما قمت بالصلاة الواقعية، يقول أتفضل أنا أريد أتفضل عنه، أنا قلت لك تعبد بما أقول أنا أنت حيث أنك تعبدت بما أقول أنا أعطيك أو لا أعطيك، ها؟ أعطيك. إذن لا فرق بين من يصلي في ثوب طاهر واقعا وبين من يصلي في ثوب نجس واقعا ولكن بمقتضى الحكم الظاهري ماذا؟ طاهر ظاهرا. لا فرق بينهما من حيث الثواب. لماذا؟ لأن الشارع وضع من ذلك. خب إذا خسرت أنا وفضيلة الوقت، الشارع يقول أنا أضمن هذا المقدار، بعد أن ما أضمن أكثر من هذا المقدار. فضيلة وقت إيش قد لها؟ 10 درجات، أعطيك 10 درجات. فضيلة أول الوقت لها 5 درجات، أعطيك 5 درجات. إذن المدعى أن الأمر الظاهري يفي بتمام ملاك الواقع مطلقا، انكشف الخلاف أو لم ينكشف، هذا المدعى. الدليل ماذا؟ أخص من هذا المدعى، يقول إن لم ينكشف تستحقه، أما إذا انكشف فأنا أعوضك ما فاتك من الملاك. قال وثانيا إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة تداركه. الحجة يا حجة، الحجة الظاهرية، إذا سلمنا هذا إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها، أي بسبب العمل بتلك الحجة الظاهرية. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع. لماذا؟ لإمكان استيفائه معا، لإمكان استيفائهما، عندي نسخة استيفائه غلط، لإمكان استيفائهما، يعني أصل الفضيلة أول الوقت وأصل الملاك الواقعي. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هو ماذا؟ إنما هذه المصلحة في سلوك الإمارة. التفتوا لي المطلب شوية دقيق هنا، قل إن قلت إنه إذا كان في سلوك الإمارة، لعد ما الفرق بين هذا وبين السببية الذي قلت سيدنا تطيب؟ ألسنا قلنا بأنه لو أردنا أن نقول أن الحكم الظاهري فيه مصلحة يستوفي المصلحة ولو جزءا من المصلحة، هذا تصوير لو مو تصوير؟ هذا معنى أن ملاك الحكم الظاهري شكو في مصلحة. افترض سيدنا، التفتوا للإشكال، افترض سيدنا أنت تقول بأنه لا يستوفي تمام الملاك، يستوفي ماذا؟ جزء الملاك، يعني 10% من الملاك. هذا معنى أن الحكم الظاهري بمصلحة مستقلة لو ما بمصلحة مستقلة إيش قيل؟ 10%. وأنت قلت بأن الحكم الظاهري ماذا؟ لا مصلحة. إذن رجعنا إلى السببية والتصويب الباطل. يقول لا، فرق بين المقامين. لماذا؟ يقول لأن ذاك كان يرى أن متعلق الأمر الظاهري والحجة الظاهرية فيه مصلحة. نحن لا ندعي بأن متعلق الحكم الظاهري هنا في مصلحة، نقول التعبد بالجري العملي بها يقتضي ماذا؟ يقتضي التعويض، وإلا يبقى هذا المتعلق لا مصلحة فيه. إذن المصلحة مو في متعلق الحكم الظاهري، وإنما ماذا؟ العمل بمقتضى السلوك والعمل بالحكم الظاهري، يعني التعبد بالحكم الظاهري، لا وجود مصلحة في متعلق الحكم الظاهري. الظاهري. فلهذا شوفوا العبارة، قال وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري، هذه المصلحة أين هي؟ إنما هي في سلوك الإمارة والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك، لأنه سلك تعبدا، لأنه حيث كان تعبدا من قبل الشارع وهو عبدني، الشارع يقول أنا أجبر ما فاتك من الملاك، وليست قائمة بالمتعلق. المصلحة مو قائمة بالمتعلق حتى تقولون بأنه يلزم التصويب كما بناء على القول بالسببية. هسه من هنا يتضح لكم عندما نقول نحن نقول بالمصلحة السلوكية لا نقول بالسببية، يتضح أن السببية ماذا والمصلحة السلوكية ماذا. السببية ماذا؟ وجود مصلحة في المتعلق. السلوكية ماذا؟ لا، هو المصلحة في نفس التعبد والجري العملي على أساس الإمارة. فلهذا قال وليست المصلحة قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها حتى تقولون يلزم التصويب. فإذا انقطع التعبد وتبين خلاف ذلك، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجب علي، لأنه لم يستوفي لي تمام الملاك وإنما يستوفي لي ما خسرته من الملاك، إذن يجب علي الإتيان بالصلاة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت. قال فإذا انقطع التعبد، يعني انكشف الخلاف في أثناء الوقت، بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة، لأن أمد المصلحة كان متمثلا بماذا؟ بالجري العملي والسلوك بمقتضى الإمارة. والإمارة متى يكون التعبد بها؟ إذا لم ينكشف الواقع. أما إذا انكشف الواقع هل يوجد معنى لأن نتعبد بالإمارة؟ ها؟ لا معنى له، إذا انتهى أمده أمد المصلحة. وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب للإجزاء عقلان. وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد في صفحة 163 من التقريرات، يقول السببية بمعنى المصلحة السلوكية التي جاءت في كلمات المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. هسه هذه صحيحة لو مو صحيحة بعد موكول إلى تلك الدراسات. ما يخالف مصلحة السلوكية سواء كانت تسهيل ما بيها تسهيل، إذا كانت صليها تسهيل ما صلي تسهيل. التسهيل يأتي في الأحكام الترخيصية مو في الأحكام الإلزامية، حكم ظاهري إلزامي لو ترخيصي، إذا ترخيصي يصير تسهيل، أما إذا إلزامي هم ترخيص لو إلزام إلزام، إذا ترخيص ما. قال نعم، هنا يريد أن يشير إلى ما ذكره من كلام من؟ من كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال نستفيد من دليل بعض الأصول العملية المرخصة كأصالة الطهارة. نستفيد ماذا؟ أنه يوسع دائرة متعلق الحكم الواقعي. بعد تذكرون هكذا ذكرنا هذا، قلنا الشارع يقول صلي في ثوب طائر واقعا، فإذا قال أنا جعلت هذا طاهرا يعني ماذا؟ يعني وسعت دائرة حكم الواقعي. هنا نقول بالإجزاء أو لا نقول بالإجزاء؟ نقول نعم نقول بالإجزاء، لأنه ماذا؟ لأنه هذا يرجع إلى قبيل الاستظهار الذي ذكرناه في الحكم الاضطراري. احنا نستظهر من الدليل أنه دي يوسع دائرة الحكم الواقعي، فمن يقبل الاستظهار يقول نعم يجزي، ومن لا يقبل الاستظهار يقول لا يجزي. إذن لابد أن نرى أن كل شيء لك طاهر فيه قابلية توسيع متعلق الحكم الواقعي، لو مو فيه قابلية توسيع يعني حاكم لو مو حاكم، من يقول بالحكومة يقول بالإجزاء. فلهذا لو صليت في ثوب نجس واقعا طاهر ظاهرا ثم انكشف لك النجاسة بعد ذلك لا تجب الإعادة. لماذا؟ لأن الشارع قال بأنه أنا أكتفي به. إذن لابد أن نرى بأن الأدلة الظاهرية كأصالة الطهارة، لأنه إذا تذكرون أن صاحب الكفاية قال هذا لا يجري في الإمارات وإنما يختص بالأصول العملية. ما أدري ذكر الإخوة لو ما يذكر صفحة 38 صفحة 8 بلي قال صفحة 40 قال وعلى آخر أربعة أصف من صفحة 40 قال وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الإمارات والأصول المنقحة للموضوع فبنى على أن الأصول الموضوعية كأصالة الطهارة توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الإمارات وهذا غير صحيح وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. هسه إشارة هنا إلى في صفحة 395 وتفصيل المطلب إن شاء الله إن بقينا أحياء سيأتي في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة عندما نتعرض لقانون الحكومة. قال نعم يبقى دعوة يبقى إمكان دعوة الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية. بعض أدلة الحجية يعني ماذا؟ يعني من قبيل أصالة الطهارة الأصول المنقحة للموضوع للإمارات على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها، يعني أدلة الحجيات توسع من موضوع الأحكام الواقعية، وقد أوضحنا ذلك سابقا في صفحة 40 وهو إجزاء ولكن مو مبني على المنهج العقلي وإنما مبني ماذا؟ على المنهج الاستظهاري من دليل الأصول المرخصة كأصالة الطهارة، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية التي ذكرها المرزا في المصلحة السلوكية. هذا مطلب ذكره الآخوند، ويأتي دفع هذا التوهم إن شاء الله عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ينتقل سيد الشهيد إلى مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، ويأتي والحمد لله رب العالمين.